ما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة أشرف الرسل أكرم الخلق من شدة المشركين ما ضايقوا منه أصحاب العقائد الفاسدة ما طردوه من مكة لا من مشى يثرب ده معناه بعد ذاك ربما يكون في إخراج أو تكون بعد ذاك في مزاحمة بعد ذاك كله هذا هو الصراع بين التوحيد والشرك ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله كمان لو قال لك ورينا عدد الرسل والأنبياء لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسل بالبينات أي بالتوحيد فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب السخرية دي كمان حتكون والاستهزاء متأصلة يا أخي إذا كان أشرف الرسل النبي صلى الله عليه وسلم خيل بيدعو للتوحيد ما حصل مرة أسأل له زور ما حصل مرة ضرب له زور خيل بيكون ساجد بعد تجيبوا التبيعة بكبوها لفي ظهره دي كان لاقتك انت بتخلي التوحيد ده كله أسع الأذى جل الرسول صلى الله عليه وسلم ربع الليلة لو جانا يتخيل أي واحد يستدن دعوة التوحيد ما في خيل بعد ذاك التبيعة تحت الإبل ثقيلة يرموها لفي ظهره صلى الله عليه وسلم بعد ده كله شوف الثبات على عقيدة التوحيد انت ذاتك حيستهزوا بك يا مرسل أي رسول مرسل أتى بعقيدة التوحيد يستهزأ به أي واحد احتنق عقيدة التوحيد رجل أو امرأة حاسب نفسك قبل ما تتوسد غبرك هل ربنا سخر لك من البشر من يستهزئ بك إن كانت الإجابة لا راجع حساباتك يا أبوها راجع حساباتك لأجل ذلك الاستهزاء إذا كان الآية 41 من سورة الأنبياء ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون انت عارف في خلايا 41 الانبياء ما في رسول مرسل دعا للتوحيد الا واستهزأوا به لكن الآية كما قال اهل العلم فيها تطمين للموحدين الذين يحتنقون عقيدة التوحيد شفت الناس اللي بيستهزأوا بك في عهدك اصل ما عندك بهم شغل اوعى تستخب بواحد فيهم اوعى انت تتعامل برد الفعل كمان تستهزأ بهم ربنا حينصرك يا ما تنزل فيهم فتن ومصائب لا من تتحير فيهم ده تطمين ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ما عرف شفت اللي بيستهزئوا بك بل ما بتقول لهم قايمة اصلا خلي الشهور تمر خلي السنين تمر تلقاهم بعد ذلك يا جات فيهم آفة يا بقوا لا اول لا اخر كما حدث لقوم نوح وعاد وثمود في النهاية ربنا رسل له الصرخة الفك فيه الطوفان الفك فيه الزلزل والحاصف كلهم انتقلوا مشوا للآخرة وماتوا على سوء الخاتمة أشرف الرسل انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم من جماله من وسامته انت عارف اللي بيشوف الرسول صلى الله عليه وسلم يتمنى ما يفارقه أكثر يعني أقول لو جاء لو على سبيل الفرض دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقعد قدامنا واحد فينا بيرجع لبيتنا اجمل مخلوق اجمل بشر شفت هو النبي صلى الله عليه وسلم بس لانه اصل المنهج ده وارجع لسيرته ما كان يسب احد ما كان يسيب ما كان يشتم ما كان يغمز ما كان يثير الناس بعد ده كله اشرف الرسل ما كرهوه بل كانوا يسخروا به خيل اجمل فتى على ظهر الارض يكون بار في الشارع بعد يستهزئوا به كما نصت الايه 41 الفرقان واذا راوا لان يشوفوك يا محمد ماشي في طرقات مكه يتخذونك الا هزوا اهذا الذي بعث الله رسولا وربنا بالغ له خاتم للانبياء والمرسلين غير اليتيم ده يتيم يجعل خاتم للانبياء والمرسلين على زيارة الله جل وعلا إذا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أوسم الخلق وأشرف الرسل بعد أن يستهزئوا به أنت الماك رسول ده الماك جميل ده لما انتصل 30 ولا 40 سنة شيء وتتجعد دائرة كده باردة كده من أجل ذلك يا اللقرع منهج منهج صعب جدا لا تجتذبوا التوحيد عايز رجال يثبت عليه